ولا نعقل إلا ما هو للمخلوق. نعوذ بالله. لو قيل لأحدهم ذاك وجه، هل يفهم أن وجهه كوجه الخنزير؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. ينزه نفسه ولا ينزل خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هذه المصائب التي ابتلي فيها الأمة، عميت فيها الأمة في كتب العقائد. لكن ولله الحمد قيض الله العلماء أهل السنة والجماعة، فجعلوا هذه العقيدة ناصعة بيضاء غضة طرية كأنها الآن جاءت لا تشوفها شيء. فانظر الشبهة التي جاءوا بها، قال أصلا إحنا ما نعقل المحبة إلا فيها ميل، ميل وضعف ولين ورقة. وبعدين قالوا حاجة تانية، قال لا نعقل المحبة إلا بين متجانسين. طب ما احنا، انت ما انت بتحب البعير وانت زي البعير؟ لا. بتحب البقرة وانت زي البقرة؟ لا. بتحب الساعة، ساعة جميلة. واحد بيشتري محمول بيحب المحمول ده والنوع ده، نوكيا ولا مش عارف ايه الاسماء اللي بتعرفها. طب هو في جنس ده حديد وانت ادمي بشر وفي بينك وبينه مجانس؟ انا فيش معنى. ثم الانسان لما يحب يلك ويتفاعل مع من يحب ويضع المحبة في موضعها، هذا كمال في المخلوق ولا لا؟ كمال. فكيف تكمل نفسك وكيف تثني على نفسك وتزكي نفسك وتسلب ربك هذا الصفة التي هي صفة كمال؟ فمعطي الكمال أولى منه. إذا المحبة، المودة، الخلق، كل هذه الصفات فعلية ثابتة لله عز وجل. وكنا الصفات الفعلية احيانا يسمونها طارئة، احيانا يسمونها اختيارية، وهي قديمة النوع حادثة الأحد. اليوم مع صفة الرحمة، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم رحمته الواسعة. قال وقوله، ممكن وقوله بالخط، ممكن وجه، ممكن وقوله بالرفع، وممكن أيضا بالنص، فيها ثلاثة دلوقتي. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. طب عندك البسملة هذه في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة، صح؟ الأشاعرة قالوا لا، ما تقولوا وفي رحمة، لا يمكن. ما الآن الرحمة التي عندكم أنتم تفهموا النصوص إزاي؟ قالوا ده المقصود إرادة الإحسان أو تحسن نفسي. إذا نرد صفة الرحمة للإرادة أو إلى الإحسان نفسي، هو شيء مخلوق. معنى إما إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان على قولي، وإما الإنعام نفسه أو الإحسان نفسه. طب إنت عملت إحسان في واحد، إحسانك هذا مخلوق ولا لا؟ أحسنت إلى واحد من الناس، صنعت له معروفا، صنعت له جميلا، وما إلى ذلك. فهؤلاء طرقوا نصوص القرآن التي زادت عن 500 موضع يا إخواننا في إثبات صفة الرحمة. لأن صفة الرحمة جاءت أحيانا بالاسم الرحمن الرحيم، يرحم من يشاء بالفعل، وأحيانا بالمصدر، والغفور ذو الرحمة مصدر. معنى العلماء استقرأوها زيادة من 500 نص، زيادة من 500 موضع، زيادة زيادة. الأشاعرة قالوا اقفلوا الباب ده ليه؟ لأن أصل يلزم من الرحمة الرق والميل، نفس الأمر في المحبة. قالوا ما ينفعش تثبت كده صفة الرحمة، لأن الرحمة دي فيها لين، فيها ميل، فيها رقة، فيها ضعف، هذا واحد. وأيضا هي مجازية في حق الخلق، سبحان الله، تكون مجازية في حق الخلق وحقيقة في حق المخلوق، هذه مصيبة. معنى يا إخوان، ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة لاصقة ولدها في ثديها بعد ما بحثت عنه في السبل يمين شمال يمين شمال، وجدت الصبي فأخذته فألصقته، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، والصحابة ينظرون هذا الموقف. فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم. النبي عليه الصلاة والسلام مستحضر معنى الرحمة. الصحابة فهموا معنى الرحمة الصحيح، ولذلك قرب لهم الأمر الله أرحم بعبادي من هذه بولدي. معنى يا أخوة. وفي الحديث خلق الله الرحمة 100 جزء فأمسك عن لوح 99 وجعل جزءا بين الخلائق يترحمون، فترى الوحش يرفع حافره من على ولده من هذا الجزء. الجزء هذا جزء واحد. والمقصود هنا يا إخوان الرحمة المخلوقة ليست صفة. لما في هذا الحديث 100 جزء المقصود الرحمة المخلوقة، والباقي يرحم به عبادي في الجنة صلى الله عليه. ومنها منه الحديث قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، معنى ورحمتي وسعت كل شيء، أضيفت إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف، بخلاف أن الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء. هذه المراد بها الرحمات المخلوق. من آثار رحمة الله نزول مطر وطول أمطار على إخوان لتحيى به الأرض بعد موتها، هذا الشيء وهذا الشيء. إن رحمة الله قريب من المحسنين. المراد الصفة، لأن المضاف إلى الله على أنواع، إضافة أعيان كبيت الله كعبد الله ناقة الله وسقيا، معنى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ففي إضافة أعيان يعني إضافة مخلوق إلى الخلق، وفي إضافة أوصاف ومعاني كإضافة الرحمة إلى الله والعلم والقدرة والمشيئة والحياة والسمع والبصر والكلام ها والاستواء والنزول، كل هذا من باب إضافة الصفة الموصوف. عرفنا يا أخوة؟ طب أنا أسألكم سؤال، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي؟ النفس دي السؤال عندكم فعلية أو خبرية أو ذاتية أو معنى؟ قائم بالله الجواب، لو قلت من نفس هي كالعلم كالسمع كالبصر كالإرادة كالمشيئة أخطأنا، وإن من نفس هنا هي ذات الله الموصوفة بالعلم الموصوفة بالسمع الموصوفة بالبصر الموصوفة بالحياة الموصوفة بالمشيئة الموصوفة بالرحمة. معناه الجهم بن صفوان قال تعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسك ما في نفسك، قالوا يعني هذا زي ايه؟ إضافة العين إلى الله، فإضافة البيت إلى الله من باب إضافة الأعيان لا من باب إضافة الصفة أو الذات إلى الله. عرفنا يقول من باب وطهر بيتية إضافة البيت إلى الله إضافة التشريف. إنما الحق والصواب وتعلم ما في نفسك المراد أي في ذاتك الموصوفة بالصفات الكاملة المسمى بالأسماء الحسنى المنعوتة من نعوت العليا. عرفنا؟ سؤال آخر، النفس والنفس هذا شيء وهذا شيء، النفس والنفس النفس ها الفاء عليها ايه؟ ها سكون. طب والنفس متحرك ها الفاء متحرك. طيب النفس صفة فعلية، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا بدأنا الفرق عنه، إني أجد نفس ربكم من ها هنا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود، وكان ذلك النفس مصدر بمعنى التنفيس بمعنى الفعل. يعني يا اخوان لا تختلط عليه. اذا في نفس وفي النفس. من حديث ابي هريره صحيح مسلم نفس الله صفه فعليه بمعنى التنفيس. بمعنى ماذا؟ التنفيس. الاستواء ايه؟ مصدر صح هو صفه. لكن جاء القران بصيغه الفعل الرحمن على العرش استوى. اخذنا من الفعل ايه؟ الصفه والمصدر. التبست علينا ان شاء الله انتبه زكوا خير. حديث ما اني اجد لفظ الرحمن من هنا اللفظ لا ضعيف. اما الصواب كما صاحب الشيخ مقبل رحمه الله عليه في كتابه الذي اشرنا اليه من قبل الجامع صاحب القدر اني اجد نفس ربكم من هنا واشار الى بلاد اليمن. المعنى التنفيس. التنفيس على الاسلام فعلا كما ذكر المؤرخون وذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه نفس الله على المسلمين في حروب الرده باهل اليمن شاركوا فيها. طيب نعود هنا يا اخوان. يقول من الادله اثبات صفه الرحمه وهي من صفات فعليه قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هذا في مفتتح كل سوره الا سوره براء. وقال عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم. وهذا على لسان الملائكه الذين يحملون العرش. وكان بالمؤمنين رحيما على صيغه فعيل لان الله سبحانه وتعالى له صفه الرحم يرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاء. وقال ورحمتي وسعت كل شيء. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمه. والكتابه هذه كتابه انعام وتفضل لا كتابة ايه؟ استحقاق ومقابلة كما يكون المخلوق على المخلوق. وقال عز وجل وهو الغفور الرحيم. بدأ بالغفور وثنى بعده بالرحيم لأن المغفرة سلامة. سلامة من الذنوب وتبعاتها وآثارها وشؤمها وشؤمها. وبعدين الرحمة غني. والسلامة مطلوبة قبل ايه؟ الغنيمة. الإنسان ما يكون كده في مشكلة يقول بس يا رب اطلع سالم. ما عادش بيقول يا رب اطلع غانم. ده مش الآن. ده ما هو لما يتيقن انه يسلم يبدأ يقول يا رب اطلع غانم بعد ما يتيقن بالسلام. قال وهو الغفور الرحيم. والمغفرة هي ستر الذنوب وتغطيتها ومحوها منها المغفر لأنه يغطي رأس يلبسه المقاتل يغطي في رأسه. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى لأنه معطي الرحمة فيستحيل أن يكون عريا عنها خليا منها حاشا وكذا. وتصور أنك تعبد إلها لا يرحم هل ستكون نشيطا في العبادة؟ لا. هل ستحب قربه؟ الجواب لا. هل ستتشوق للقائه؟ الجواب لا. هؤلاء المعطلة على نفس الكيف هذا وصل يعبدون إلها لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يرحم لا يضحك. كان الصحابة يقولون يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا. صح هذا كلام فعلا. القرآن يدل علينا السنة يدل العقل الفطرة يدل علينا. هؤلاء يقولون لا يضحك ان كنت يضحك شبهتموه بالمخلوقين على الله. طب ما انتم وقعتم في اربع من هذا في التعطيل في حمل التعطيل. اذا عقيدة اهل السنة والجماعة دي كذبة بالصبر صح. سأل الشاربين يخرج بين فرض ودم. فرض التعطيل ريحته منتنه ودم التشبيه والتمثيل التجسيم معنى يفوح يخرج سائغا للشاربين صافيا نقيا لا شيبة فيه هذه عقيدتنا وهذا نهجنا. فعلام هؤلاء لنا بالمرصد. فلماذا لازال الأشاعرة يشغبون على أهل السنة والجماعة؟ بارك الله فيك. فإذا الآن بالنسبة يا إخوة بقوله تعالى الكتابة كتب ربكم على نفسه الرحمة، الناس في هذا فرق. فريق قالوا أن العبد أقل وأحقر أن يوجب على ربه حق، وأنكرت وجوب يوجب هذا الشيء في كتابته. إن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت كتب الله هذا، لكن كتبه يعني بفرض من العبد؟ لا، استحقاق عليه للعبد؟ لا، إنما هو كتابة فضل محض من الله سبحانه، محض فضل من الله ومحض منة من الله. لا كما يقول المعتزلة إن الإنسان عبد الله فواجب على الله يدخله الجنة. ليه؟ لأنهم يقولون بالمقالة الفاسدة أن العبد هو يقدر على هداية نفسه وغواية نفسه وقدر يخلق أفعاله من خير وشر. فطبعا يقولوا إيه؟ كتب على نفس الرحمة كتابة استحقاق ومقابلة، لا كتابة منة وفضل. الفريق الأول عرفتموه الآن، قالوا إن العبد أحقر وأقل من أن يوجب على ربه حقا وأنكرت وجوب ما أوجب الله عليه. الفرقة الثانية ظنت أن العبد أوجب هذا على الله بأعماله، ما أنكرتش، الأولى أنكرت، الثانية لم تنكر، وأن أعماله كانت سببا لهذه لهذا الإجابة وهذه الكتابة. عليكم. الفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب، قالوا هذا وعد كريم، ووعد الكريم حق، وخرجوا من هذا المأزق الذي ضل فيه الفريق الأول والفريق الأكبر. لهذا أيها الأخوة الكرام ننتهي من هذا الفصل في هذا اليوم، على أمل نلتقيكم إن شاء الله في الخميس المقبل للمواصلة بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الرحمن الرحيم أثر عن ابن عباس. ماذا فيه؟ فقال وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. هما اسمان في بعض الروايات رفيقان، معنى رفيقان أصوات، لكن الحديث كله ضعيف، معنى حديث ضعيف للأسف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تاريخ الإخوان واللقاء إن شاء الله بعد ما نجيب منكم.